السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ننتظر ثواني كده لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. يعني ماشي إن شاء الله نبدأ كلامنا تاني في حلقة أخرى من حلقات سلسلتنا، سلسلة الذكر حياة. وسلسلة الذكر حياة بنحاول ان احنا كل يوم نقف في ذكر من اذكار النبي صلى الله عليه وسلم، او ذكر من الاذكار اللي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحاول نقف مع معاني، بحيث ان ما يكونش يعني الذكر شيء جاف او شيء جامد بنقوله، لا، بنحاول ان احنا نتدبر معانيه ونحاول ان احنا نفهمه ونتبين قيمته على حياتنا وقيمته على سلوكياتنا وقيمته على قلوبنا. اتكلمنا عن التكبير واتكلمنا عن التسبيح واتكلمنا اخر مرة عن الحمد، الحمد لله رب العالمين. وهنتكلم النهاردة ان شاء الله تبارك وتعالى عن التهليل، او كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله. خير ما قاله النبي وخير ما قاله النبيون صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. الانبياء قالوا كلام كتير جدا ودعوا الى الله عز وجل ووجهوا الناس للخير ونصحوا كثيرا، لكن لما جه النبي صلى الله عليه وسلم يقولك ايه افضل حاجة قالها النبيون، ايه اعلى حاجة، ايه خير شيء قاله النبيون، اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، الكلمة التي أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام عنها وعن فضلها. بالمناسبة حديث خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله هو نفسه اللي فيه بعد كده، وطبعا في رواية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في رواية كمان في نفس اللفظ ده النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعدها: وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، قبلها معذرة، قبلها خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لكن فضائل الكلمة ما بتقتصرش على كده، لا، فضائل الكلمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، من أجمل الأحاديث اللي فيها فضل لا إله إلا الله. طبعا مش هقدر أقول كل الأحاديث اللي فيها فضل لا إله إلا الله، أنها كثيرة جدا، لكن هحاول أن أنا أنتقي يعني منها ما رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه، طبعا مش الابن اللي ذكر ان هو هلك في الطوفان، ده ابن اخر، قال لابنه: امرك بلا اله الا الله، فان السماوات السبع والارضين السبع لو وضعنا في كفه ووضعت لا اله الا الله في كفه لرجحت بهن، يعني كفه لا اله الا الله ترجح السماوات السبع والارضين السبع. وكمل كلامه بعد كده: وان السماوات السبع والارضين السبع كن حلقه مبهمه، لو كنا يعني حلقه مبهمه حلقه محكمه لقصمتهن لا اله الا الله. وايضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابشروا وبشروا الناس من قال لا اله الا الله صادقا بها، صادقا بها دخل الجنة، فخرجوا يبشرون الناس. حديث حتى المعروف ان سيدنا عمر لقيهم فلما بشروه ردهم وقال: اذا لو لما رددتهم يا عمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم سألوا لما رددتهم فقال: اذا يتكل الناس يا رسول الله. لكن النبي اراد ان الناس تستبشر بلا اله الا الله، والنبي اراد الناس تفهم قيمة لا اله الا الله. وفي روايات كثيرة اشترط شرط جنب لا اله الا الله، زي ما سمعنا مثلا في الروايه دي صادقا من قلبه. في روايه تانية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله ختم له بها ثم ختم دخل الجنه. يعني هنا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرط الاخلاص. وهنقول دلوقتي ان شاء الله شروط لا اله الا الله، عشان شروط لا اله الا الله بتفهمك اكتر معنى لا اله الا الله وقيمه لا اله الا الله. كذلك في الحديث المشهور برضو عن سيدنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة، حتى يعني غلة صغيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. الحديث ده رواه الإمام البخاري رحمه الله. أحاديث كثيرة جدا في مسألة فضل لا إله إلا الله، ويعني المقام يطول بها جدا. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل سيدنا أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك، يعني محدش هيسالني من الحديث ده قبلك يا ابا هريره. لما رايت من حرصك، لما رايت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، وفي روايه من نفسه خالصا. يبقى مره قال صادقا، مره قال ابتغاء وجهي، مره قال صادقا، وهنشوف برضو روايه تانية مستيقنا بها قلبه، مستيقنا بها قلبه. وفي روايه البخاري قال يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. روايات كثيره جدا اقترنت كلمه لا اله الا الله بنوع من انواع الصفات، نوع من انواع الخواص بتاعت لا اله الا الله، او الخصائص بتاعت لا اله الا الله. وفي حديث برضو جميل في تفاعل او في رد الله عز وجل على كل من قال لا اله الا الله. في الحديث ابو هريره قال من قال لا اله الا الله والله اكبر صدقه ربه، فقال لا اله الا انا وانا اكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال يقول الله لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. حديث رواه الترمذي بإسناد حسن. يعني أحاديث كثيرة جدا، مش عايز أطول في الأحاديث، لكن ال كم الكبير من هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نقف مع لا إله إلا الله، مش مجرد كلمة. ما هي لو كانت مجرد كلمة ما كانش العرب يعني واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم المواجهات الرهيبة دي، هم كانوا بيشهدوا له بالصدق والأمان، كان اسمه بينهم الصادق الأمين. هم ليه قلبوا، ليه تعاملوا بهذه الغلظة، وليه عذبوا المؤمنين، وليه حربوا النبي صلى الله عليه وسلم عشان الكلمة دي؟ لو هي كلمة هينة كده. وده على فكرة ورد في أثر إن اتقالت لأبي جهل، قالوا له طب ما كلمة تقولها تملك بها العرب والعجم، فورد عنه أنه قال لو كانت كلمة لقلناها. لا إله إلا الله إخواننا مش مجرد كلمة، لا إله إلا الله قيمة في حياتك. لا إله إلا الله لما تبدأ تفهم معناها كده وتحسه وتطبقه على حالك، وتبدأ تفهم يعني إيه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بيستحق العبادة إلا الله. أصل في معبودات تانية بس لا تستحق العبادة، ليست مستحقة العبادة. ما في ناس بتعبد فيران، ما في ناس بتعبد بقر، ما في ناس بتعبد الشمس، ما في ناس بتعبد النجوم، معبودات، دي اسمها معبودات. لكن لا معبود بحق إلا الله، الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، لا إله. عشان كده شقين في الكلمة دي، لا إله اللي هو النفي، إلا الله نفي واستثناء يفيد القصر والحصر. لا إله إلا الله نفي كل إله من دون الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني الأول نص الكلمة الأولاني لا إله ده كفر. كفر بإيه؟ كفر بكل الآلهة الأخرى، كل معبود باطل يعبد من دون الله بتكفر بيه. وكل وبعدين تثبت لله عز وجل التوحيد، أو تثبت لله الألوهية وحده سبحانه وتعالى، فتقول لا إله إلا الله، نفي الألوهية الحقيقية عن غير الله سبحانه وتعالى، ثم إثباتها لله جل وعلا بهذا الاستثناء المنفي الذي يفيد القصر والحصر. لا إله إلا الله، لا إله معه، لا شريك له سبحانه وتعالى. والرسل لما دعوا، كل الرسل على فكرة، يعني كل رسول أرسله الله عز وجل في قومه كانت شعاره لا إله إلا أنا فاعبده، إن ربنا سبحانه وتعالى لا إله إلا هو وحده، فاعبدوا الله عز وجل، اعبدوا الله ما لكم من إله غير، اعبدوا الله ما لكم من إله غير. عشان كده لما ناس تتصور إن هو مجرد لفظ كده بيتقال وكل حاجة في حياته تخالف هذا اللفظ ده، كده عنده خلل، كده عنده خلل فعلا، وعنده مشكلة كبيرة. لأن ببساطة ما هي ده الكلمة دي قامت بها السماوات والأرض، ده الكلمة دي يعني خرج بها النبيون على أقوامهم ووجهوا بكل صد وبكل استضعاف وبكل، ده في أنبياء قتلوا، ده في أنبياء ذبحوا، ده في أنبياء نشروا بالمناشير عشان هذه الكلمة. فما نيجيش نتعامل معاها على إنها كلمة هينة. وناس بقى تبص بقى تقول لك يعني إيه، تيجي تفكر كده لا إله إلا الله يعني ما فيش رب إلا الله عز وجل. طب ما هو إبليس كان بيقول ربي فأنظرني، ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس عارف إن ربنا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، عارف إن ربنا له عزة، عارف بوجود الله. يعني لا إله إلا الله مش مجرد إثبات لوجود الله، ولكن توحيد لله عز وجل في كل حركاتك وسكناتك، في أحوالك، في عبادتك، في صلاتك، في نسكك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. انك دايما يبقى شعارك في حياتك انه لا احد يبتغى ولا تريد باعظم ما في حياتك شيء الا وجه الله سبحانه وتعالى. يعني بعض العلماء يسميها التوحيد العملي. التوحيد العملي فيه توحيد خبري او توحيد علمي، اللي هو ايه؟ والله احنا عارفين بوجود الله سبحانه وتعالى، وعارفين اسماء الله وصفاته، وعارفين ربوبية الله عز وجل وقدرته وتحكمه في كونه جل وعلا. لكن التوحيد الالوهية او لا اله الا الله بيبقى توحيد عملي بقى، توحيد القصد، توحيد انك بتقصد الله عز وجل في اعمالك، انك انت لا تريد باعمالك وبما في قلبك من مشاعر وبما في نفسك من اعمال الا وجه الله سبحانه وتعالى، وتنكر معها زي ما قلنا جزء كبير جدا من الكلمه دي انكار كل ما سوى ذلك، كل معبود. وفي معبودات انت ما بتبقاش واخد بالك منها، يعني النبي عليه الصلاه والسلام مره في حديث بيقول لك تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. في ناس الههم المال، في ناس الههم المظهر. بقيت الحديث النبي قال تعس عبد الخميصه تعس عبد القطيفه، ملابس او انواع من الثياب او انواع من الاثاث. الحاجات دي كلها في ناس بتعبدها من دون الله. يعني ايه بتعبدها من دون الله؟ يعني بتوجه قصدها ليها، وده معنى مقصود العباده. والعباده كل قول او فعل يحبه الله ويرضاه. ففي ناس بتوجه الحاجات اللي هي لا يجوز توجيهها الا لله سبحانه وتعالى لاشياء دنيويه. بيوجهها في واحد بيعبد هواه، في واحد بيعبد انثى زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، أو العكس امرأة تعبد رجل مش هتصلي له ركعتين، مش هتتوضى وتصلي له ركعتين، أو هيتوضى ويصلي ركعتين. لكن الفكرة إن هو بيوجه لها ما لا يجوز توجيهه إلا لله سبحانه وتعالى. كل تفكيره مثلا في المال، كل توجهه، كل حياته بيعملها عشان المال، أي حاجة، أو عشان الشهرة، أو عشان المنصب، أو عشان الجاه، أو عشان السلطة، أيا كان مطلبه ممكن يكون هو ده عبادته، هو ده إله من دون الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما تيجي تقول لا إله إلا الله وتفهم إنها خير ما قاله النبيون، بتبدأ تفهم إن فيها نفي لكل شيء توجهه لغير الله سبحانه وتعالى لا يجوز توجيهه إلا لله عز وجل. بتوجه كامل العبودية لله جل وعلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أعظم الخطايا أو أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الناس اللي جعلوا لله وجعلوا لله أندادا، يعني فكرة ند لله سبحانه وتعالى في مقام المحبة، في مقام التوقير والتعظيم، انك تحب احد مثل الله عز وجل او اكثر من الله. في ناس بتحب حاجة في يعني، عشان كده ربنا قال والذين امنوا اشد حبا لله، منسوب الحب ومنسوب التعظيم، منسوب التوقير، ما لكم لا ترجون لله وقارا. كل الحاجات دي في القرآن، القرآن بيتضافر او بتتضافر اياته عشان توجه الحاجات دي لله سبحانه وتعالى وحده، ان يكون دايما المقصود والمطلوب والمبتغى وجهه هو الله سبحانه وتعالى. لذلك بقى لما تيجي تسمع الاحاديث بقى وتبدا توجهها توجيه تاني، تبدا تفهم شروط لا اله الا الله العلماء اتكلموا عنها، شروط مستنبطه من الادله المقترنه بلا اله الا الله. يعني مثلا في قول الله عز وجل فاعلم انه لا اله إلا الله، كلمة فاعلم، ما هو ممكن واحد يجي مثلا، واحد ما بيعرفش لغة عربية، واحد أجنبي، ويقولوا له كده قول لا إله إلا الله، فيردد ما يرد، هو مش فاهم يعني إيه، هو كده قال لا إله إلا الله، هو كده فهم معناها. فذلك العلماء اشترطوا شروط، قالوا مثلا من شروط لا إله إلا الله أنها تقع فعلا، أنها تكون حقيقية، وأنه يكون فعلا قالها بحقها، وأنه يكون خير ما قاله النبيون، أن المعنى توقع أنه يكون عارف معناها، انه يكون عارف انها زي ما شوف ابو جهل كان عارف معناها، قال لو كانت كلمه لقلناها، مش مجرد كلمه، ده منهج حياه، انا ما عنديش الهه من دون الله عز وجل، انا لا اعبد لا اتقرب لاحد لا اقصد احدا بما يعني يوجه لله الا الله سبحانه وتعالى. عشان كده حتى على فكره المشركين كانوا يعني ما بينكروش وجود الله، على فكره كانوا عارفين ان في الاله الاعظم والخالق، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، يقولوا الله. يعني الناس اللي متخيله ان لا اله الا الله العلم بها انها والله ان ربنا هو الخالق وهو الرازق، طب ما المشركين كانوا عارفين كده، طب ما ابليس عارف كده، ابليس عارف ان ربنا هو اللي خلقه، ابليس قال فبعزتك عارف ان له عزه، ابليس قال انظرني الى يوم يبعثون، عارف ان هو عنده القدره على الانظار وعلى الامهاد سبحانه وتعالى. امال ايه العلم بمقتضياتها، العلم بمقاصدها، العلم بقيمتها، العلم بمعناها. مش شرط علم نظري او علم جاف او لازم تاخد كورس يعني مثلا تطبيقي في، لكن تبقى عارف، تبقى فاهم مقصودها، تبقى فاهم معناها لا معبود بحق إلا الله. يعني إيه عبادة؟ يعني الذي يبتغى الشيء القول أو الفعل الذي يوجه لله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله جل وعلا، تبقى فاهم المعاني دي. فقال لك أول شرط فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم بمعنى لا إله إلا الله. تبدأ تنفق شيء من وقتك ومجهودك عشان تتعلم يعني إيه لا إله إلا الله، تعرف عن ربك، تعرف أسماءه وصفاته، تعرف ربك جل وعلا فتعبده حق العبادة. فيبقى لك الشرط الأول العلم، العلم بلا إله إلا الله، العلم بمعناها والعلم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. تاني شرط قال لك اليقين، اليقين. اسمع كده الآية دي، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الريبة اللي هي الشك مقابلها اليقين، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، غير شاك هو معنى اليقين نقيض الشك، غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. يبقى الشرط الثاني اليقين، وفي رواية زي ما قلنا من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. يعني إيه يقين؟ ما عندوش شك، ما عندوش ريبة. في ناس بتقولها كده بس من جوه أول شبهة أو أول ابتلاء أو أول مشكلة تحصل له في حياته على طول يبدأ إيه ده، وهل معقول يبقى فيه إله، وهل يبدأ يشك. لا، هنا الخطر بقى. فلا إله إلا الله من شروطها اليقين، من شروطها ألا يكون في صدره ريبة. الشرط الثالث قال لك القبول، القبول لما تقتضيه هذه الكلمة. احنا قلنا مش مجرد كلمة، أبو جهل نفسه قال لو كانت كلمة لقرناه. فمرد القبول هنا هو المعنى المضاد للاستكبار وللرد، انك ترد شرع الله، انك ترد أمر الله سبحانه وتعالى. الأصل عند المؤمن انه بيقبل حتى لو ما قدرش يعمل، حتى لو انا مقصر في حاجات، ما انا مقصر، كلنا مقصرين في حاجات، كلنا بنعصي، لكن متقبل ان ده شرع الله، متقبل ان ده دين الله عز وجل، ما بنكروش، ما بردوش، ما بردش كلام الله عز وجل. عشان كده ربنا أخبرنا عن أقوام رفضوا قول لا إله إلا الله لأنهم كانوا بيستكبروا. كلمة الاستكبار، إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، مستكبرين عن قوله. وذلك تفهم أكتر شرط القبول بقول الله سبحانه وتعالى فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وفكرة الحرج دي نقيضة للإيه؟ للقبول، إن أنا متقبل حتى لو أنا مش قادر، حتى لو أنا ضعيف، حتى لو أنا غلطت، حتى لو أنا نسيت، حتى لو أنا زليت، بس أنا متقبل، أنا متقبل إن ربنا يأمرني، أنا متقبل إن ربنا ينهاني، أنا متقبل إن أنا أمتثل لأمر الله عز وجل، وإن ربنا يقضي إن الميراث يتقسم كده، وإن الشرع يتعمل كده، وإن المعاملة المالية دي حرام، أنا متقبل ده يا رب. شرط القبول لمقتضيات لا إله إلا الله. الشرط اللي بعد كده العلماء اتكلموا عنه الانقياد، الانقياد لشرع الله، الانقياد اللي هو معنى الاستسلام أصلا. كلمة الإسلام ده هي أصلا بني الإسلام على خمس، أولهم شهادة أن لا إله إلا الله. أول شرط وأول أساس إنك أنت تسلم وجهك، لذلك ربنا بيقول إيه، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. جمهور المفسرين العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، يبقى من شروطها من يسلم وجهه، هو ده اللي استمسك وإلى الله عاقبة الأمور. قال عبد الله بن عباس العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. فالاستسلام والانقياد، الانقياد يعني إيه؟ يعني أنا سائر حالي أو جل حالي الأصل فيه إن أنا حاضر يا رب، سمعنا وأطعنا. شعار المؤمنين هو ده، شعار المؤمنين. المؤمنين قالوا إيه؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، عشان إحنا هنقصر فهنستغفرك يا رب، غفرانك ربنا وإليك المصير. اليهود قالوا إيه؟ أو بنو إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، قالوا اذهبوا أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاتل. شوف الطريقة، ده يبين لك عدم وجود شرط الانقياد. وقلنا بعد كده شرط الصدق، وقلناها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام صادقا من قلبه، الصدق ان هو يكون، ما المنافقين بيقولوا لا إله إلا الله، كانوا بيعلنوا لا إله إلا الله، لكن ان يوافق القلب اللسان انه يكون فعلا من قلبه لا إله إلا الله. عشان كده ربنا بيقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يبقى شرط الصدق، والصدق غير الإخلاص، الصدق مقابله الكذب، الإخلاص مقابله الرياء أو ابتغاء شيء مع الله. هو بيقول لا إله إلا الله عشان سبب معين، عشان يبقى وسط المسلمين، عشان يبقى يعني ينال حظوة. زي مثلا بداية النفاق كانت كده، النفاق ما كانش باين في مكة، امال بان امتى؟ بان في المدينة. ليه؟ خلاص بقى للإسلام دولة، فبدأوا يقولوا يعني يبتغوا حاجات من الدنيا، يبتغي مثلا غنائم في الغزوة، يبتغي حاجات من هذا القبيل. فالإخلاص هو إرادة وجه الله، ودي من أهم شروط كل شيء أصلا. لسه قايلين الحديث: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى من هاجر إليه. فشرط الإخلاص وإرادة وجه الله. ولذلك ربنا بيقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هو ده الدين، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. عشان كده أصلا بيسموا الصورة دي أو سموا الكلمة دي كلمة الإخلاص، لأنها لا إله. حتى من اللطائف يقول لك إن لا إله إلا الله وأنت بتقولها أنت مش محتاج تحرك شفايفك. يعني بص مثلا، تعال نعمل تجربة عملية: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا بحرك لساني بس، ممكن أبقى فاتح فمي كده في انفراجة خفيفة كده وبقول لا إله إلا الله ومحدش واخد باله. يعني حتى إخلاص في عدم معرفة حد إن أنت بتقولها، في عدم معرفة حد إن أنت بتناجي بيها ربنا سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، فده شرط من شروط لا إله إلا الله. الشرط الأخير اللي العلماء ذكروه، طبعا ممكن دي شروط اصطلاحية، يعني مش إجباري يعني إن أنت تبقى حافظها وتذاكرها وتمتحن فيها يعني، لكن فكرة إن أنت تبقى مدرك من الحديث اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها أو الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم فيها عن التوحيد وعن الإيمان، قد إيه إن هو يعني متعلق بهذه الأمور ومرتبط ارتباط يقيني بهذه الأشياء. فعندك مثلا شرط المحبة، العلماء طبعا اتكلموا عن شرط المحبة، إنك بتكون فعلا بتحب ربنا سبحانه وتعالى. ما واحد ممكن مجبور إن هو لا لازم يفضل درجة من درجات الحب. عشان كده لسه قايل الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي آية التوبة ربنا سبحانه وتعالى ذكر كمان يعني عدد أشياء ممكن تحب، بعض الناس بتفضلها على الله عز وجل. ربنا قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن وترضونها. شوف عدد أشخاص وناس ممكن الإنسان يبقى قريب جدا بيحبهم، ومش عيب حبهم، ده بعضهم حبهم فريضة، حب الوالدين وحب الإخوة وحب الرحم ده حاجة جميلة. لكن إن هم يزدادوا في نفسك على حبك لله عز وجل: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اعتبر ربنا ان اللي بيقدموا هؤلاء على محبتهم لله سبحانه وتعالى وعلى قيمة مقام الله عز وجل في قلوبهم ان من الفسق والعياذ بالله. فمحبة الله عز وجل يعني بعض العلماء ذكروها في ابيات كده، قال ايه: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما اقول والصدق والاخلاص والمحبة وفقك الله لما احب. دي كانت بعض شروط لا اله الا الله، انك تبدأ تفهمها، وانك تبدأ زي ما بنحاول في هذه السلسلة نحن نفهم معاني الذكر ونفهم معنى لا اله الا الله تاني. اي لا معبود بحق الا الله، اي لا اريد الا وجهك يا رب، اي لا ابتغي في حياتي وفي مماتي. وهو ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. والنبي عليه الصلاه والسلام كان في مفتتح صلاته يقول: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. دايما كان يكررها، ودايما كان يحث الناس على تكرارها، ودايما كان يعرفك انها خير ما قيل وخير ما يقال، خير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله. فاللهم احينا على لا اله الا الله، واجعلها اخر كلامنا من الدنيا، من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. جزاكم الله خير، والسلام.